ووصية نوح عليه السلام هي أقدم وصية نعرفها بالإسناد الصحيح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له، وآخرون من العلماء الذين يروون الأحاديث بأسانده. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى رجلا يلبس ثيابا مزرورة بديباج، فقال: إن هذا رجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمجامع ثوبه وقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم رجع إلى مجلسه وقال: إن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة دعا ابنه أو دعا ابنيه كما في رواية أخرى، فقال: إني قاص عليك الوصية، وفي رواية قال: إني قاصر عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مصمتة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال رجل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا حلتين، أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا جلساء جلساء يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: فما الكبر؟ قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس، أو غمط الناس، روايتين.